أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم ووزعوه بينهم، قال هم مني وأنا منهم، لأنهم يواسون فقيرهم إذا أرملوا في السفر أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم ووسعوا بينهم وتواسعوا فيما بينهم وتوسعوا فيما بينهم. هذا يدل على أن ينبغي للأقارب أن يتوازعوا المال ويحسن بعضهم إلى بعض ويرفق بعضهم ببعض، وأن يكون هذا عنده المال كثير وهذا من الفساد. لا، صاحب المال يجود على من لا مال له، اللي ما عنده ظهر يجود على من لا ظهر له، اللي ما عنده منزل يساعده في منزل، اللي ما عنده خادم هو عنده خدم يساعده، اللي ما عنده طعام يساعده في الطعام، ما عنده كسوة يساعده في الكسوة، وهكذا. الجهود مطلوب، ومساعدة لإخوانه وأقاربه وجيرانه مطلوبة، وفق الله جميعا. بارك الله فيكم. بعض الحجاج عندهم بعد الانتهاء من الحج يقوم بغسل ملابس الإحرام بزمزم ويجعلها كفنا له، هل من هذا الباب؟ لا حرج، لكن ما أعرف أقول لا حرج، لأن ماء زمزم ماء مبارك. كان خسر السائلين، هل على الذي يسأل يبدأ بالأهم الأهم، الأحوج في الأحوج، يثبت في الأمور. يعني بعض الناس يسأل وعنده مال، بعض الناس عنده حرص على المال وإن كان مليئا، يثبت المعطي ويسأل عن الحاجة حتى يكون على بصيرة. وإذا ظهر لكم أنه كذب أو فعل شيء يعني غير حساب، ماذا عليه؟ لا يعطي، يعطي الآخرين، لأنه أحد الشخص يعطي الآخرين. جاء صلى الله عليه وسلم رجلان فرأوا ما جلدين يسألان، فقال إن جئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني زكاة. هذا الإخوة أحسن الله عليكم، زكاة الطفل في الحرم المكي يطلب، كان يوضع يده أنه مكسر، لما مسك ظهرت أنه غير مكسر. في بعض المتحيل يكذب ويثم عليه، ماذا عليه؟ بعض المتحيل يكذب ويثم عليه، ولكن لما مسك هذا الطفل ماذا عليه؟ ينصح عليه، ينصح يعلمها لأنه هذا لا يجوز. قال بس هو عادة ولو يعلمها ولا يرفع عمره إلى جهة المسجد، نسبة المسجد لا بس المسجد، نسبة المسجد نعم. صار الإنسان حادث مروري وتوفي معه بعض المسجد، يضمن إذا كان تسبب، إذا كان تسبب سرعة ولا نعاس ولا تفريط في عجل الكفرات، وثم لا سبب ما عليه شيء إلا إذا كان له سبب، كان له تسبب في الحادث هذا يرجع إلى المرور، يعرفه المرور. نعم. وللإدارة رفع الله منزله يأتون إليه الموظفون بالحلا والبسكوت وبعض المأكولات وبعض الشاي والقهوة، يهدون يعني له ولا من الإدارة ولا يهدون له من مالهم؟ يهدون لهم مدير الإدارة من مالهم يهدون. لا لا يأخذ شيء، يشبه الأمير ولا لا يأخذ شيء، يعني قد يسبب له مشاكل. يبقى القاعدة العامة، هذا هو، هذا هو، هذا يا القاعدة العامة في هذا يا العمال غلو. نعم هذا يا عمال غلول. أريد أن أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد، أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد ولكن لا تملكه، من الذي يدلها عليه؟ إيش؟ أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد ولا تملك الشركة هذه، من الذي يدلها عليه؟ تمتلكه واشتري عن طريق إذا شركة التجسيد ما هي بس هي ما تجسيد أو هو الصدقة ما هي بس وما يملك العقار هذا، لكن أنا اللي دل عليه، أدل على ترسل إذا عطفته فين دلال دلال إذا عطفته الشركة مثلا ما عندها عقار وأنا عندي أرض بدل على الشركة دي تشتري تبيع عليها أرضك؟ لا لا لا هي أرض أنا واشتريها كاش لك ما عندي قدرة فاشتري عن طريق إحدى شركات التجسيد. لا عمروها وباعوا عليه لا شكيت، هلا بعد ما يعملونها، بعد ما يعملونها يبيعون عليه. أريد أشتريها أرضا، أشتري أرضا منها ولا من غيرها؟ لا أشتري الأرض من مالكها، من شريكها أو غير شريكها، بالنقد أو بالأقساط المعلومة.